نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا من أبواب الربا ربا النسيئة وربا الفضل، ونفرع على هذا يعني على فصل بربا القرض، وهو يعني من ربا الفضل، أعظم الربا النسيئة. لكن بنفرع عليه من باب ان ليس المقصود في ربا القرض ان يزيد في المال الذي يدفعه فحسب، يعني زي يعطيه 100 جنيه مثلا يقول له تردهم 110 او 105 او 101، فان هذا ربا، ربا نسيئة بسبب التأخير. لكن قد يتعلق بذلك منفعة، ده المقصود هنا، يعني قد يقول له 100 جنيه تردوه 100 جنيه بس في منفعة اخرى، سواء كانت منفعة مادية او منفعة معنوية، كان يشترط عليه مثلا ان يشتري منه سيارته، او انه يوظفه وظيفة، او يدي درس لابنه درس خصوصي، يبقى هنا ايه، ما خدش زيادة في المال، لكن دخل في الربا، دخل في الربا، او يعطيه هدية. لان كل قرض جر نفعا فهو ربا، يبقى ده هو السبب اللي احنا بنفرع بعنوان مستقل، لأن ما هيش الأقسام الربا ثلاثة، ليست أقسام الربا ربا نسيئة وربا الفضل وربا القرض، ولكن هذا فرع من ربا النسيئة تأخير. فقد تكون هناك منفعة بغير الزيادة في المال، فهذا لا يجوز ويدخل في الربا. لكن قد يكون بين المتدينين صلة قبل أن يقرضهم، يعني يفرض واحد صاحبه أو واحد قريبه وهم بيودوا بعض، ده بيجيب له هدية وده بيجيب له هدية، وفي مناسبة بيروح يديله هدايا إلى آخره، فأقرضهم والحال ماشي زي ما هو، تيجي مناسبة يهديه، فهل هذا يدخل في ربا القرض؟ لا، ان هنا المنفعه مش من اجل ايه، مش من اجل القرض، لكن المنفعه حاصله قبل ذلك. كذلك اذا لم يتفق معه على زياده، لكن المدين لما جه يرد فاعطاه وزاده من غير اتفاق، ولا لمح لي ولا اشترط عليه ولا اي شيء، هو كده قال الرجل ده كرمني وانا يعني اعتبر ديت يعني مكافئ منه، فانا اكافئه ليه وقف جنبيه، فراح لما سدد الفلوس اللي اقترضها اعطاه هديه او زاده، فان هذا جائز، لان اللي يدخل في الربا امتى يدخل في الربا؟ لو اشترط عليه، لو اشترط عليه وقت ما بيقترض منه المال. ولكن إذا لم يشترط عليه فهذا من حسن الأداء أن يعطيه شيء أحسن من الأخذ، أن يقترض منه مالا فيعطيه زيادة، أو يقترض منه دابة فيعطيه دابة أفضل منها أو غير ذلك، فهذا يدخل في الجواز. إذن ربا القرض ليس على عمومه يكون محرما، لكن الأصل فيه أنه لا يصاحب القرض منفعة سواء مادية أو معنوية، وأي قرض جر ربا قرض منفعة فهو ربا، إلا أن تكون المنفعة حاصلة قبل الدين لما بينهما من قربة أو مودة أو نحو ذلك، أو أعطاه المنفعة من غير شرط عند السداد، فهذا كله جائز. طيب نقرأ برضك هذا الكلام، فنقول ربا القرض كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا القسم الربا يرجع إلى ربا الفض، والصحيح يرجع إلى ربا الإيه؟ إلى ربا النسيئة، لأنه أقرضه ذلك الشيء بمئة بمثله مع زيادة النفع الذي عاد إليه، طبعا مع زيادة النفع الذي عاد إليه. صفة ربا القرض هو أن يقرض شيئا ويشترط عليه نفعا ما، كأن يشترط عليه أن يسكنه دارا، أو يزيده شيئا من المال عند السداد، أو أن يهدي له هدية، أو أي شيء آخر يمكن أن ينتفع به المقرض سواء كان ماديا أو معنويا. وقد ورد النهي عن قبول هدية المقترض فيما رواه ابن ماجه، لكن هذا الحديث اللي جاي يعني غير صحيح، لكن ثبت أثر عن الصحابة رضي الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يرقبها ولا يقبلها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك. يعني هو الحديث من حيث الإسناد يعني في كلام، لكن ثبت الأثار عن الصحابة بهذا المعنى. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الهدية والعارية ونحوها إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه، فذلك محرم، لأنه نوع من الربا أو رشوة. وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمقترض قبل التدين فلا بأس، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك. يعني ما فيش إيه؟ ما فيش سبب، لا هو من الظاهر السبب إيه؟ بيديله هدية ليه من الظاهر؟ هل لأنه بينهم مواد؟ لا، فيش بينهم مواد. هل عشان اقترب منه الدين؟ من الظاهر، فالأصل إيه؟ المنع. يعني طبعا أخي في سبب خفي، يبقى الأصل أن يمتنع عنه، لا يقبل الهدية ولا يرقب دبته لأخيره إذا كان هذا هو السبب. وعلى هذا فالنفع الحاصل من المقترض للمقرض على النحو الآتي: إن كان ذلك باشتراط عند القرض فهو حرام لأنه ربا وهو ربا واضح، وإن كان بغير اشتراط ففيه تفصيل. ألف: إن كان النفع بعد الوفاء وسداد الدين فجائز، يعني بعد ما أداله الدين راح أداله زيادة، لما ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باء: وإن كان النفع قبل الوفاء لم يجوز قبوله إلا أن يكون بينهما قبل ذلك عادة جارية لا من أجل القرض. قلت: على هذا فجميع القروض التي تقوم بها البنوك الربوية محرمة سواء سمي القرض استهلاكيا أو إنتاجيا، ولا يدخل هذا في باب المضاربة المشروع. المضاربة نوع من المشاركة، وسيأتي الكلام عليه، أن يعطيه مالا والثاني إيه؟ بالعمل، هذا بالمال وهذا بالعمل، فهذه يقال إيه؟ مضاربة، أو يقال لها القراض، قراض وليس القرض، فيقوم هذا بعمله ويقوم هذا بماله، وما رزق الله يكون بينهما من ربح يكون بينهما على حسب ما يتفق. لكن لا يحدد، لا يحدد المال، يقول له مثلا انت اديتنا 10,000 جنيه سأعطيك كل شهر 200 جنيه، هذا حرام لا يجوز. لكن أقول له أعطيك من الربح 50% أو 30% أو 70%، يعني مش شرط يكون متساويين زي ما اتفق، لأن ربما صاحب العمل عمله أهم من المال ويستطيع أن ينمي المال، وربما المال أحوج للعمل من خبرة الثاني، الثاني خبرته ضعيفة، فهم اللي يقدروا، الشرع لما يتدخل في هذا ما يقولوش 50%. بعض الناس تتصل احنا عملنا شركة يا شيخ الربح كم في المية، فيش تحديد، ممكن يكون واحد 20% وتاني 80% او واحد 40 وتاني 60 او النص او الثلث، ما فيش تحديد، المهم يكون بالنسب. وكذلك لا يجوز له ان يشترط له ربح سلعة معلومة معينة، يقول له خلاص هي السلعة ايه، تجارة ايه، احنا بنتاجر في كذا وكذا وكذا، مثلا في ثلاجات وغسالات وكمبيوترات وموتوسيكلات وسخانات أدوات منزلية ونحوها، يقول له بس انت بقى 10,000 جنيه بتوعك دول ده ربح الثلاجات، والباقي كله مالكش دعوة بيه، انت تاخد ربح الثلاجات والارباح الثانية لا يجوز. يبقى المضاربة اختلاط المال على بعض، يبقى في المال كله، المشاركة في المال كله، ما ينفعش يحدد له سلعة ربحك أنت من السلعة الفلانية، ولكن الربح على العموم. وإذا خسرت كيف تقسم الخسارة؟ تقسم الخسارة تحسب على رأس المال، يعني رأس المال هو اللي بيخسر بس. طب والشميعنا بقى والعامل دوت ما خسرش ليه؟ نقول خسر جهده، لأن جهده ده مال، مش احنا مقدرين جهده بمال، بدليل أنه لو ربح بياخذ جهد وربح مال، اذا لما يخسر خلاص خسر الجهد بتاعه، فمش هنخسره مال كمان. ولذلك ينبغي لمن يضارب انسانا ان يتخير صاحب الخبره في هذا المال في هذه المضاربه، وان يشترط عليه ان يتجر في كذا من خبرته، لانه الان اصبح امين على هذا المال، لو هلك المال رش طالبه به، إلا إذا هو خالف الشروط أو قصر فإنه يضمن. يعني قلنا له مثلا التاجر في الرز وراح هو إيه قال لك ماشي وجي خسر، خلاص عمل الشرط اللي بينك وبينه، فتخسر أنت المال وهو يخسر الجهد. لكن راح وساب الرز وغاب مكرونة، الشرط اللي أنت مشترطه عليه، فخسر، فهنا يضمن الخسارة. ليه؟ لأنه خالف الشرط، خالف الشروط اللي طبعا اللي بيدي المال للواحد بيبقى مطمئن إلى نوع التجارة والسوق وحاجة الناس إليها، فهو بيشترط عليه هذا الشرط. وأما إذا طرق له الأمر أنت تاخذ زي ما أنت عايز، يعني أنت خبرتك في كل حاجة كشكول، فأخذ المال وخسر، خلاص يبقى هو إيه؟ لا يضمن المال. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل متعلقة بأبواب الربا. أول مسألة بيع العينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. قال ابن قدامة وهذا وعيد يدل على التحريم، يدل على تحريم إيه؟ هذه الأمور المذكورة، فمنها بيع العينة، وتعريفها أن يبيع السلعة بثمن مؤجل حالا ثم يشتريها ممن باعها منه بثمن حال، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال بأقل منه. إزاي يعني؟ يعني قال له أنا أشتري منك هذه مثلا تلاجة ب1200 جنيه بالقسط، أديك بتاع إما على أقساط شهرية أو بعد سنة أديك الإيه المبلغ 1200. ماشي، تم البيع ومفيش بينه خيار، أو أسقطوا الخيار اللي بينهم اختار، أو حصل فراق المجلس مفيش خيار شرط، انتهى الموضوع. قال له طيب إيه رأيك بقى تشتري مني الغسالة ديت ب1000 جنيه كاش دلوقتي، واشتري منه ب1200 قسط. فقال له بقى تشتريها مني دلوقتي ب1000 جنيه كاش، ماشي خد يا عم ال1000 جنيه اهي، ها وهات التلاجة. التلاجة ركلة صاحبة والتاني خد 1000 جنيه. النتيجة ايه؟ استلف 1000 جنيه وسددهم 1200. يبقى ده تحايل، تحايل على الربا، يبقى ده تحايل على الربا. لكن افرض ان هو فعلا عايز يشتري الثلاجه ينتفع بها، وبعد ما اشتراها وجد نفسه انه ايه مش عايز، راح لواحد تاني قال له اشتري من الثلاجه دي. طبعا لو كان قصد الدراهم هيجي الموضوع ده، هو لو كان بيعمل اللعبه ديت عشان حصل فلوس ده بنسميه بالتورق هيجي، لكن هنا مش مقصوده تحصيل الفلوس، هو مقصوده السلعه، مقصوده السلعة. لكن بعد ما جابها قال طب انا عندي واحده في البيت انا هعمل ايه بالزحمه دي كلها، ها مثلا يعني، فانا ايه لا اخلص منها، فباعها سواء بالقسط او بالكاش حال يعني، فهذا جائز، هذا جائز. او حدث للسلعه بعد ما اشتراها من هذا الشخص حدث بها عيب، قال له يا عم انا عايز ابيع التلاجه دي مش نافعاني. طب حصل بيها عيب، طب ده العيب ده وقت احنا لازم ينقص سعرها. طيب ماشي انا هبيعها ب 900 جنيه خد اشتريها خلاص، اشتريها منه. يبقى النقص دوت مش من اجل ايه التحايل على الربا، النقص ده حصل بسبب ايه؟ بسبب العيب الحاصل. يبقى المرجع كله ان بنغلق الابواب، ابواب الربا. لكن اذا كان بعيد عن هذه الشبهه فالامر جائز، يعني ليس مقصوده التحايل على الربا وليس مقصوده تحصيل الدراهم. ما هيجي موضوع تحصيل الدراهم هيجي في المساله اللي بعديها او اللي بعد اللي بعديها، ولكن مقصوده السلع. يعني قد تكون السلع خلاص عجبته هياخدها وخلاص انتهينا، لكن بدا له ان هو يتخلص منها او يبيعها او نحو ذلك، ف او نقص حدث فيها عيب فأراد أن يبيعها، فكل ذلك لا يدخل في الحيلة على بيع العينة، فهذا كله يكون إيه جائز. ولكن الحالة الأولى فقط هي التي قلنا فيها بالتحليل. طيب مثاله أن يقول له بعت لك هذه السلعة ب120 جنيها بالقسط، ويتم البيع بينهما على ذلك، ثم يقول اشتريتها منك ب100 جنيه حالا، باع نفسه اشتريها منه ب100 جنيه، فيأخذ السلعة ويدفع 100 جنيه، فكأنه في الحقيقة أقرضه 100 جنيه على أن تسدد على أقساط 120 جنيها. وهذا البيع حرام، والعلة في ذلك أنه تحايل على الربا. ملاحظة، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما بيعها بمثل الثمن أو أكثر، افرض انه قال له طب انا هبيع لك، قال له اشتري منك، طب انا هبيع لك ب1300 كاش، مش هنا ايه مفيش ربا، هو اشتري منه ب1200، ها والربا انه هيديله وياخد انقص. لكن اذا باعه اكثر، ابن قدامة يقول هذا جائز، لان طبعا الثاني يعني ما لهوش فائده في ذلك، ما فيهوش تحايل، ما بياخدش زياده، بيدفع هو اللي بيدفع زياده، هو اللي بيدفع زياده على هذه السلع. يبقى هنا ما فيش تحايل على الربا، لان الربا ان هو يديله عشان ياخد زياده، لكن هنا ما فيش هذا الكلام. او اداله بنفس السعر، 1200 وهدى لك كاش ب 1200 برضك بايه هو ما استفادش حاجه. فاما بيعها بمثل الثمن اكثر فيجوز لانه لا يكون ذريعه يعني الى الربا. 2 لو اشترى منه سلعه ثم نقصت قيمتها لاستعمالها او لعيب حدث فيها ثم باعها لمن اشتراها منه جاز من جاز مهما كان الثمن حتى لو كان بثمن اقل لان نقص الثمن كان بسبب المبيع لا للتوسل الى الربا. بس طبعا ممكن بعض الناس يتحايل بعضك يعني الشيطان يعني يعمل له اي عيب كده شويه بسيطه عشان ايه وعيب لا يساوي هذا النقص يبقى هذا لا يجوز. يعني عموما المرجع فيه الى انه لا يكون هناك تحايل. يعني مش يروح مثلا يقشر له دوكو منها شايط بويا ويقول له خلاص دي نقصد 200 جنيه في هذا الموضوع. ده معروف ان ديات ما تجيبش 10 جنيه ولا 20 جنيه. فاذا كان هذا النقص اللي حادث او العيب اللي حادث بيفعله هو متعمدا للتحايل على الربا فهذا لا يجوز. لكن هو عيب حدث فعلا ويساوي هذا النقص والتاني اشتراه بقى موضوع مستقل ملوش دخل بالايه بموضوع الربا او التحايل عليه. وكذلك كما قلنا كلام ابن قدامة ان لو باعه له بنفس الثمن او باكثر منه فان هذا ايضا يكون جائزا. مسألة الثانية بيع التورق. بيع التورق وهو طلب الدراهم والدنانير. يعني ليس مقصوده من البيع السلعة ولكن مقصوده تحصيل المال. واحد معاه فلوس مفلس هذا الدول بقى اللي بيقول لك احنا ايه بنجيبها نكسب من الهوى. فيروح لواحد ويشتري منه سلعة مثلا ب100,000 جنيه بالقسط وبعدين ياخدها ويروح يبيعها الناس تانية يقولوا في السوق ايه بيحرق. يروح يحرق عشان يحصل فلوس. يعني هو كان من لا شيء بقى بتاع السلعة دي اللي ب100,000 راح باعها ب80,000 مثلا بقى في ايده 80,000. طبعا بعض التجار 80,000 في ايده ديت ها مكسب كبير جدا. يعني صحيح وبقى في فرق معاه 20,000 في الاقساط لكن هو يستطيع ان يتاجر بها ويربح الى اخره. فما حكم هذه المعاملة؟ في ثلاثة أقوال. قول الأول رجحه الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال لا يجوز حرام لأن هذا ليس مقصوده السلعة ولكن مقصوده الدراهم والدنانير ولم يتجر ودي حيلة ويعني شبهها بنوع من العينة أو الربا وقال هذا لا يجوز. ودكتور علي السلوس له في ذلك رسالة مستقلة ناقش المسألة ديت وذكر أقوال الأئمة الأربعة ورجح في النهاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذه البيع بيع تورق حرام غير جائز. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى جواز هذه المعاملة مطلقا. قال لك ليه؟ قال لأن شروط البيع حاصلة فيش هنا أي تحايل. هو اشترى ها وأهلية الطرفين الموجودين والسلعة مملوكة وما فيش غرر واشتراها وبقت في ملكه وبعد ذلك باعها باع شيء يملكه فليه يحجر عليه؟ فإذا ملك السلعة فإنه يجوز له أن يبيعها. فدول قولين إيه يعني ضد بعض. قول يقول بالتحريم مطلقا وقول يقول بالجواز مطلقا. ولكن الشيخ ابن عثيمين له في ذلك تفصيل فيقول أنها جائزة بشروط. أول حاجة أن يتعذر القرض أو السلم. يعني هو محتاج المال ضروري ولم يجد أحدا إيه يقرضه أو يشتري ببيع السلم اللي هو هيجي في الباب اللي جاي. فما فيش مش هذا الكلام عنده حد يسلفه أو يقرضه. فهذا الشرط الأولين. قال الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة، أي لا يكون الباعث لذلك جمع المال والتكاثر منه. يبقى هو عمل كده ليه؟ للحاجة أو الضرورة، احتاج الفلوس مش لاقي حد يسلفه، فباع واشترى حتى يتحصل على الايه؟ على المال. قال الشرط الثالث أن تكون السلع عند البائع، يعني أن البائع يملك السلع، مش بيجيب له حاجات كده في الهواء برضك. يقول له بيع لي السلعة اللي انت هتجيبها لسه مش عارف ايه، طيب خد الفلوس وهو معه السلع. المسألة كلها بتبقى مسألة ايه؟ على الورق بس، مسألة على الورق. يبقى كده ايه؟ بقت فلوس بفلوس بفلوس، بقت عينة، ما في السلع في النص. يعني عايز يقولك لازم يكون في سلع، لكن يوهموا ان في سلع وما فيش سلع، والتاني فاهم. فيقول له خلاص انا هشتري منك السلعة اللي انت بتتاجر فيها 100,000 والمخازن فاضية مفيش حاجة. 100,000 بالقسط ماشي، بيعتقي عنا السلعة 100,000 بالقسط. طيب هديها لك تاني ب80,000 كاش، او يبيعها لواحد تاني ب80,000 كاش وهي مفيش حاجة، فالتاني يديله فلوس الكاش. يبقى دي ايه؟ بنسميه يعني عينة من ثلاثة الاطراف. وقد يكون الطرف اللي في النص شريك للطرف الايه؟ الاولاني. وهذا يحدث احيانا مع بعض الشركات. بعض الشركات ظهرت في هذا الزمان، مثلا بيبيع سلعة، فانت محتاج فلوس. الشركة دي ليها فرعين او اسمين، شركتين متحدين مع بعض. فبتروح للشركة ديت، والله انا هشتري منك الكمبيوتر ده مثلا ب4,000 جنيه بالقسط، هما متفقين. فبياخد التعب القسط، والشركة التانية عندها ساعات تشتري، فبياخد الكمبيوتر ويروح للشركة التانية بعت لكم الكمبيوتر دوت ب3,000 جنيه او 3,500 اشتري منكم، ما فيش حاجة. وممكن تطلع من ممكن ما تطلعش من المخزن، او ما يكونش فيه اصلا سلعة، خلاص بعنا لك. ولو عايز تبيع الشركة الفلانية عايزة تشتري منك وخد، وروح هم على في ضمانات وفي هم عاملين توكيل ومش عارف ايه، تحاول يسيبوها برضك بصيغة قانونية او بصيغة شرعية، وروح بيع له، يروح تاني ياخد منهم الفلوس. يبقى هو استلف، دخلنا بيع العين، بس بدل من طرفين بقت من ايه؟ من ثلاث اطراف. هي فالشيخ هنا بيشترط هذا الشرط عشان كده في فعلا سلع، لان ده هيشتري وبعدين هيروح بقى يبيع، وممكن يبيع وممكن ما يبيعش. يبقى دخل في الايه؟ في الضمان، وممكن تهلك في ايده. يبقى بيضمن، يبقى بيعمل شيء يملكه. على الشرط الرابع لا هما ثلاث شروط نقول، والاولى التورع. الاولى التورع عن مثل هذه المعامله ابراء للذمه وخروجا من هذا الخلاف. طيب اظن ما فيش كلام زياده في هذه المساله. قال ابن تيميه تحرم مساله التورق، وعلل ذلك ابن القيم بانه بيع مضطر، وقد أيد هذا الرأي وقواه الدكتور علي السلوس في رسالة النقش فيها. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذهب إلى جواز بيع التورق ما لم يكن هناك تواطؤ، اكتبها بالتي مش بالطه، تواطؤ مع الطرف الثالث وهو المشتري الأخير، لأنها حينئذ تفترق عن بيع العين. الشيخ ابن عثيمين أو المشروب بتاعته. مسألة الثالثة مض عجوة. مسألة إيه؟ مد عجوة. دي مسألة مشهورة عند الفقهاء قديما، وقد تحدث في كل وقت. ايه مد عجوة ديت؟ ان يبيع شيء ربوي بجنسه ومع احدهما او كلاهما سلعة اخرى. يعني ايه؟ يعني عايز ابيع ذهب بذهب بس مع الزيادة، عايز ابيع 10 جرامات ذهب ب 11 او ب 12 جرام ذهب. طبعا ده ممنوع شرعا. احنا قلنا المره اللي فاتت ان الذهب الذهب مثلا بمثل يدا بيد، لازم يكونوا قد بعض مهما اختلفت، ان ده ذهب مقصر وده ذهب سليم او ده ذهب تبر او الى اخره. هم عايزين يحتالوا على الموضوع دوت. فبيقول له يا عم انا هبيع لك اللمه دي على بعض 10 جرام ذهب ومعاها شويه عجوه بايه ب 11 جرام ذهب. على اساس يعني عايز يقول لك ان شويه العجوه دول قصاد الايه الواحد جرام يبقى احنا ايه طبعا دي حيله لان الغالب انه مش هيحط سلعه تساوي الواحد جرام. شويه عجوه ما يجيبش شيلين على بعض ها ويروح ياخدها 100 جنيه لكن هي حيله عشان عارف ان الذهب دوت مثلا يعني عيار اقوى او اصفى او اجود او نحو ذلك فهو بيحتال بهذه الصوره على ان سلعتين في بعض بصفات سلعه او سلعتين بصفات سلعتين يعني ممكن ايه شويه جرامات ذهب معاه جلابيه ها او عبايه مع شويه جرامات ذهب معاه مثلا قميص او جزمه ها على اساس دي قصاد دي لكن هي في النهايه هو ذهب بذهب والسلعه الثانيه لا تساوي بعض ها لكن في زياده حصلت زياده في هذه في هذا الموضوع فهذا ايه هذا حرام لا يجوز. ونجيب الدليل في الشرح نقول هذه مساله الشهره بين الفقهاء بمده عجوه وهي تحايل على الربا واصل المساله ان يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما او مع احدهما شيء من غير جنسه. ومثاله ان يبيع درهما ومعه مد يعني حفنه من قمح يبيع درهم درهم الدرهم يطلق على الفضه لكن الدينار يطلق على الذهب المفروض نقول دينار ذهبا طيب ماشي ان يبيع ذهبا ومعه مد يعني حفنه من قمح بذهب اكثر من الذهب المباع اعتبارا ان فرق الزياده في الذهب مقابل حفنه القمح فهذا البيع حرام. والاصل في تحريم هذه المساله حديث فضاله ابن عبيد قال اشتريت قلاده يوم خيبر اشترى ايه عقد بكام قال باثني عشر دينار 12 دينار ذهب فيها ذهب وخرز يعني العقد هو دفع كام 12 دينار ذهب والعقد ده عباره عن ايه ذهب وخرز يعني في ذهب وفي سلعه تانية معاه بيقول هو بقى ففصلتها فوجدت فيها اكثر من 12 دينار يبقى هو خد 12 دينار ذهب باكثر من 12 دينار ذهب باع على اساس دي سلعه ومعها زياده فوجد فيها هذه الزياده فقال فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل لا تباع حتى تفصل لازم يشيل الخرز لوحده ولما يروح يبيع العقد يوزنه ذهب خالص ويدفع المقابل بتاعه ذهب خالص 12 دينار لو هو فيه 12 دينار يدفع 12 دينار في 13 دينار يدفع 13 دينار والخرز بقى يبقى ايه يشتري لوحده ماشي يبقى الذهب بذهب وفيه فصوص ها فعش لازم نفصل الايه الفصوص. طيب دلوقتي يعني الواحد دلوقتي حاب يشتري الذهب لازم يشيل الفصوص اقول لك لا ما انت لو اشتريت ذهب احنا نقول بجنسي ذهب بذهب لكن لو اشتري الذهب بفضه لو العقد دوت اللي هو من ذهب وخرز اشتراه بفضه لازم يفصل لا ليه لان يجوز التفاضل مش احنا قلنا الفضه بالذهب فبيعوا حيث شئتم ولا لازم يبقى عدد الجرامات قد عدد الجرامات الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد الفضه بالفضه مثلا بمثل يدا بيد الذهب الفضه فبيعوا حيث شئتم بس بشرط يدا بيد يبقى لو العقد دوت ذهب ومعاه خرز واشتريته بفضه بس بشرط ما يكونش الخرز ده ايه فضه يعني ما يكونش ايه موجود الفضه برضه يعني اي حاجه تاني يبقى في هذه الحاله ايه يجوز. وعلى هذا يعني بعض الناس بيلتبس عليه المساله ديت يقول لك انا بروح نشتري مثلا ذهب لزوجته مثلا خاتم وفيه فصوص لازم نفصل الفصوص لا لانك انت ما بتشتروش بذهب تشتريه بايه؟ بالجنيهات والدولارات وكده. لكن لو هتشتريه بذهب اقول لك اه لازم تفصل الفصوص وتوزن ذهب بذهب. ولكن اذا كان بعمله فلا يشترط هذا الفصل. وذلك هذه الملاحظات ذكرناها. والذهب الابيض يطلق عليه الذهب، مش هو الذهب، الذهب المعروف ولا الذهب الاحمر او اللي بنسميه الاصفر، لكن الثاني بيقال عليه ذهب لكن هو من الذهب بلاتين باين ولا فضه بحال يعني معادن ثانية، ولكن الذهب المعروف. تنبيه: اذا باع عقدا او قلاده بها فصوص او نحو ذلك ففي ذلك احتمالات. لو باع عقد في فصوص هناك احتمالات. الاحتمال الاول ان يبيع هذا العقد بجنس، يعني اذا كان هو من ذهب هيبيعه بذهب، اذا كان بفضه هيبيعه بفضه من جنس، كان يكون العقد من ذهب مرصع به فصوص من شيء اخر فيبيعه بذهب، فيشترط في هذه الحاله فصل الفصوص عن العقد، ثم يباع الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. وكذلك يقال لو كان العقد من فضه تباع الايه؟ يباع بفضه. الاحتمال الثاني ان يبيع هذا العقد بغير جنسه مما يعد ربويا، كان يكون العقد من ذهب به فصوص ويباع بفضه، ويشترط في هذه المساله او في هذه الحاله ان يكون فصوص ايه؟ من غير الفضه، يعني في المساله دي ما يكونش العقد ذهب وفضه لان انا هشتري فضه، يبقى دخلنا في نفس الموضوع، طالما في فضه يبقى لازم افصل الفضه عشان اشتري الفضه بفضه، وبعدين بقى اشوف الذهب اشتري ازاي، في ذهب وهشتري بذهب يبقى لازم افصل عشان اشتري الذهب بالذهب. لكن العقد من ذهب وفي خرز ثاني مش من فضه، او العقد من فضه وفي خرز ثاني، يبقى في هذه الحاله ايه؟ يجوز أن أبيعه بغير جنس، أبيعه بغير جنس. فيشترط في هذه الحالة فصل الفصوص، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الفصوص من غير الفضة، فعندئذ لا يشترط فصل الفصوص، ولكن الشرط أن يكون يدا بيد. الشرط الثالث أو الاحتمال الثالث أن يباع بشيء آخر غير ربوي، كأن يباع بسيارة مثلا، واحد عنده ذهب وقال خد ذهب ده دي العربية، والذهب دوت فيه ذهب وفيه فصوص، يعني فيه فصوص، هو ذهب وفصوص، ما بيبيعش ذهب بذهب ولا بيبيع فضه بفضه، لكن بيبيع الذهب بسلعه، فهذا ايه؟ فهذا جائز، لا يشترط فيه فصل الفصوص. وفي هذه الحاله لا يشترط فصل الفصوص ولا يشترط اتحاد مجلس القبض. وبناء على ما تقدم، اذا باع شيئا من ذهب وبه فصوص بالنقد يعني بالعمله فهذا البيع جائز سواء فصل الفصوص أو لم يفصلها، ويشترط فقط التقابض في نفس المجلس، يعني لو اشترى إيه؟ الذهب وفيه فصوص في نفس الإيه؟ المجلس يأخذ، لكن في هذه الحالة لا نفصل الفصوص نأخذها. نراجع تاني ولا نقف سخنت؟ شفها كده؟ بنك ايه؟ لا بقى السلعه الان، هو المجلس المجامع الفقهيه وهيئات كبار العلماء كان الاول بيقولوا ان ديت عشان ليها تغطيه، بيعتبروا الجنيه ده جنيه ذهب، لكن هم الان اعتبروها عملات مستقله لان هي ما تقفش على التغطيه، أنا أصبح واقف على اقتصاد واقف على أشياء كثيرة، فدي أصبحت عملات مستقلة. وإلا لو قلنا أنها كلها راكعة للذهب يبقى ما ينفعش أبيع دولار بجنيه، ده ذهب وده ذهب، لا دي أصبحت عملة. عشان كده إحنا ما كنا بنتكلم الأول خالص لما كنا عن مسألة الربا، قلنا إيه العلة في الذهب والفضة؟ وقلنا بعض العلماء قالوا الوزن، العلة في تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قالوا العلة هنا الوزن، وأن هذا القول خطأ، وأن الراجح اللي عليه أكثر العلماء أن العلة الثمنية ثمن، فإذا الإنسان الناس قومت أشياء وجعلتها هذه الأشياء هي أثمان الأشياء فأخذت نفس الحكم، وعلى هذا الدولارات والجنيهات واليورو والين ومش عارف كل هذه العملات بتأخذ نفس الحكم في مسألة بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة، اللي هو إذا كان بنفس جنسي يبقى يدًا بيد، إذا كان غير جنسي يبقى يختلف بس بشرط يكون يدًا بيد إلى آخره. وإحنا الكلام ده قلناه، وهيك إن شاء الله تعالى مسألة في باب الصرف. حد عنده سؤال في اللي فات الأول؟ ها استنى لا كده يبقى اقرط. الاخ بيقول انا واحد ادى الواحد فلوس يضارب له بيه بس بشرط او خسرت اخد فلوسي مثلا، يعني يحط او ما يحطش مش اشكال، يعني هو يحط يبقى ليه هو نسبه براس المال وليه النسبه بتاعته اللي هي بتاعت العمل. لكن هل اشترط عليه ان لو حصلت خساره ترجع لي الفلوس بتاعتي؟ لا، هي كده بقى دخلنا في القرض. دخلنا في القرض، ايه الفرق بين القرض والمضاربه؟ واحد عايز يعمل تجاره وجالك عم الحاج فلان انا عايز والله معذور في 100,000 جنيه وانت راجل ساري زي محمد قرني كده وراح ايه اداله، ملوش دخل بقى ان شاء الله، وهو طالع اتسرقت منه هو لازم يرجع له 100,000 جنيه قرض دلوقتي. لكن قال له لا طبعا انا اخش معاك شريك، فقال له ماشي عملنا عقد شركه مش شرط تتكتب يعني عقد برضه يعني اتفقنا وخسر، يبقى الخساره على المال زي ما قلنا في اول الكلام. يبقى ده الفرق بين ايه القرض والمضاربه. انا دلوقتي بقول الكلام اللي فات، قول بقى انت سؤالك لو حد يسال حاجه ثانيه غير اللي فات يبقى ما يبعت السؤال هنا، بس هنسمح بس للحاج يطلع عشان ايه ده مال ايه طلعت له زكاه المال. اداك مال ليه؟ اداك مال ليه امانه يعني سلف؟ لا ما طلعوش زكاه المال الا اذا هو لا ما لا تتصرف له عقود التبرعات اما بصاحبها او يوكلك. ليه؟ لان المساله مرجعه للنيه، دي عباده والعباده تحتاج لنيه. هو سلف 10,000 جنيه عد عليهم سنة أما طلعوا الزكاة بتاعته، أنت اللي طلع الزكاة، المال بقى فيه لك أنت دلوقتي بقى بتاعك. لو ربح فأنت الإيه الغانم، ولو خسر فأنت الغارم وأنت الضامن عليه، فليس لك أن تخرج له زكاة المال إلا أن يوكلك الزكاة. طيب آخر سؤال إيه؟ ما يضرش، لازم بمثلا بمثل حتى لو اختلف العيار، قلنا الكلام ده قبل كده. حبكاش بقى يا عم الحاج اي حاجه ما فيش اي فرق، لازم مثل بمثل. ايوه احنا قلنا حتى لو انه سبيكه او ده جيد وده رديء، ما هو ايه جيد ورديء وايه تبر؟ تبر ده اللي هو لسه طالع من الارض، اقول له برضه في العلماء لازم مثل بمثل يا دمين. طيب نكمل الاول عشان الاخوه قالوا ايه القرض البنكي، مش قلت نقول القرض القرض البنكي ما تقوم به البنوك بإقراض عملائها مقابل نسبة تسدد زيادة مع المال مع المال المقترض ربا صريح يوجب غضب الله، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ملاحظة، لا يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنوك الربوية أو في دفاتر التوفير أو في شهادات الاستثمار، كل هذه إيه؟ تتعامل بالربا. شهادات الاستثمار هما بيقولوا فيه مجموعة ألف ومجموعة ب ومجموعة ج. مجموعة ألف بيقول لك ذات القيمة المتزايدة، يعني كل ما تحط البتاع الإيه؟ يزيد. زي الودائع كده، واحد يحط وديعة في البنك يقول له لو حطت لو قعدت 7 سنين عندنا هتاخد الضعف، يعني لو حطت 20,000 جنيه بعد 7 سنين تاخده 40,000 جنيه. طبعا هي يسيل لها الوعد، فهي هي ربا، لان هو بيحصل مثلا الربا السنه الاولانيه ها في نسبه الربا 10% بيحطها على راس المال كمان، السنه اللي بعدها بقى 20,000 و10% الربا بتاعتها. لو تحسبها في الاخر هتجد هي ال 20,000 اللي زادوا كلها هي الايه الفائده الربويه، فدي ذات القيمه المتزايده. او المجموعه به ذات العائد الجاري، كل 3 شهور يروح ياخد ايه العائد سموه عائد ومرة سموه فايدة. كل كل كل كل دي ألفاظ من تسميات إبليس، إنه يسمي الشيء بغير اسمه، زي ما سمى الشجرة اللي هي سيدنا آدم قال له شجرة الخلد وهي شجرة الطرد، أخذ منها فأخرج منها، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طبعا هذا الإغراء، ما مش معقول يجي واحد يجي يقول لك إيه يا جماعة اللي حط فلوسنا هياخد ربا 10%، محدش هيروح له يعني، دي واضحة بقى. لكن يقول لك العائد، الفائدة، الأرباح، على ساعات يسموها أرباح، ها؟ لكن دي كلها تسمية الأشياء بغير أسمائها. لكن هو ها؟ ما ساعات دلوقتي طلعوا في حتة جديدة يقول لك مصروفات إدارية، يعني ليهم طرق ملتوية، ولكن كل هذا لا يجوز. يجي بقى المجموعة جيم، لأنها حقيقة أنها قرض، اللي هي مجموعة باء، لأن حقيقة أنها قرض يقترضه البنك مع ضمان الفائدة للمودعين، وهي الزيادة الربوية المحرمة، لأن يعني البنك طبعا إيه بيضمن، حطيت عندي كذا ليك كل شهر تيجي تأخذ مرتب كذا، طبعا هذا هي الربا. لكن هي واقفة على الإيه، المكسب والخسارة؟ لا، مفيش مكسب وخسارة هنا، مفيش. وبعدين يجي يقولك إيه، أصل البنك ضامن إنه هيكسب. طب يا أخي ما تتقوا الله، طالما عندكم خبراء ومش عارف إيه، إذا كنتوا فعلا بتتعاملوا بهذه الأموال، خلوا العقود اللي بينكم وبين الناس عقود شرعية، طالما تكون ضامن الربح وعندك خبر وما تخش أي حاجة إلا كسبان. ولكن الحقيقة لا يحدث هذا، هم لا يدخلون في تجارات ولا في، وإلا لو كانوا دخلوا في تجارة كان يعني أفادوا كثيرا. لكن المشكلة ذات شقين، واحد كده قاعد وفاتح حجر، انا معايا 20 زياده وخد شيلهم لعندي، صايب اشيلهم لك عندي وهديك ايه كذا في الميه، واحد تاني جه محتاج طب خد وتدفع 20% وياخد هو ال 20% ده 10 وياخد هو 10، هذه ايه شغل البنك. واي حاجه تشوفها كده ايه مثلا مشروع قائم فيه البنك الفلاني، البنك مش قايم بالمشروع، البنك ممول في شركه قايمه بالمشروع، بيقولوا طيب احنا هنديك فلوس وايه ونكتب اسمنا التمويل العقاري ومش عارف تمويل ايه ونديك فلوس، فهو ممول ملوش دخل لو الحاجات دي خسرت، وياخذ برضك الفلوس وياخذ الايه الربا اللي هو متفق عليه. فهذه هي دي طريقه البنك. وانا سمعت الله اعلم صحه هذا الكلام انه ممنوع ان البنك يدخل في تجارات، ممنوع ان يتجر بالاموال، يعني هذه ايه من القواعد عندهم او من الاصول عندهم، انما يقرض ويقترض ودائع فقط، فهذه كلها ايه ودائع ربويه. طيب، وكذلك لا يجوز ايداعها في شهاده استثمار المجموعه ج، بل هي افحش من غيرها. مجموعه ج بيقول لك يا عم احنا ايه الناس تحط فلوسها، وبنيجي مثلا اخر السنه بنعمل عمليه سحب، ممكن يطلع لك 100,000 200,000 مليون، يبقى دي عملت ايه هدية من البنك للمودعين، والتانية ما لهمش حاجة. الحقيقة يعني اللي فصل هذا الكلام بيقول ان هم بياخدوا ربا الناس كلها وتطلع في السحب ده، يبقى جمع ايه جمع شرين، الشر الاول الربا، لان الاموال المحطوطة كلها بياخذ الربا بتاعتها، والشر الثاني القمار، ان اللي بياخد دواء بياخدها بطريقه الايه بطريقه السحب وهي طريقه القمار. واللي يريد يعني استزاده في هذا الدكتور علي السلوس يعني له كتابات في هذا بتاع في الاوراق الماليه، يعني يرجع له ويبين هذه الامور بتفصيل. بل هي افحش من غيرها لانها اشتملت على الربا وهي الزياده على راس المال، لكنها تعطيها في صوره قرعه للفائزين، وهذا هو الميسر، فقد اشتملت على مفسدتين هما الربا والميسر. وأما إذا لم يجد مأمنا لوضع أمواله فالأولى أن يتحرى البنوك الإسلامية. وليس معنى ذلك احنا بنقول البنوك الإسلامية ونقص ذلك بنك فيصل إن هو 100%، إن حوله برضك شبهات وحوله كلام. لكن افرض واحد عنده أموال وأموال كثيرة ولا يجد مجالا إلا أن يضعها في مأمن، فلا بأس في هذه الحالة أن يضعها في مثل هذه البنوك. وهل يستفيد من هذه الأرباح؟ طبعا في أقوال لمشايخنا، فكثير من المشايخ يقول لا، لا يستفيد منها. وبعض المشايخ، وبرضك بأكد أن الدكتور علي السلوس يرى جواز، يرى جواز أن يأخذ هذه الأرباح. والحقيقة يعني أنا أعتبر كلامه مقدم في هذا. وإن أخذها، وإن أخذها وتصدق بجزء منها فهو أولى، حتى يطهر إذا كان دخل المال منه شيء فإنه يطهر هذا الجزء. المسألة الثانية، لا يجوز العمل في البنوك الربوية، لأنه إما إعانة على الربا أو رضا به بإقراره له، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثلاثة، يجوز المساهمة في الشركات بشراء أسهم منها بشرط أن تكون هذه الشركة تعمل عملا حلالا، وألا تتعاطى نسبة أرباح من البنوك في فائض أموالها. يعني واحد عايز يشتري أسهم من شركة، يبقى في شرطين دلوقتي. الشرط الأولاني إيه؟ أن يكون الشركة دي بتعمل عمل حلال، هيقول ما شركة خمور ولا شركة بيرة ولا شركة، لا هذا حرام، لا يجوز. والشرط الثاني أن ما يكونش الشركة دي بتحط الربا على قيمة الأسهم، لأن أنت كده بتساعد على مسألة الربا. ولذلك برضك الورع اللي إيه؟ عدم التعامل في هذه الأسهم من باب الورع وليس من باب التحريم، لأن المسائل يعني أصبحت فيها شبهات كثيرة واشتباه في التعاملات، وأنت لا تأمن القائمين عليها في تعاملاتهم. يعني الناس دلوقتي لا تعرف الحلال والحرام، الناس لا تعرف الحلال والحرام، وممكن يتعاملوا معاملات محرمة وأنت لا تدري. فالأولى والورع ألا تتعامل معه. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الورع ترك المساهمة في شراء الأسهم منه، لكنه إن فرض أنه ساهم ولم يعلم بأنهم يضيعون الأموال في البنوك الربوية ثم علم بعد ذلك، فإنه يجب أن يخرج من الربح اللي هي الفوائد المضافة إليه إن عرف قدر هذه الفوائد. يعني واحد ما كانش عارف أنه بيحطوا فلوسهم في البنوك وبيقضوا عليها فوائد، وبعدين اكتشف أنه بيقضوا عليها فوائد، يقدر يحسب الفوائد دي؟ إذا عرف يبقى إيه؟ يخرج الفوائد دي بعد التوبة طبعا، يسحب أمواله ويشوف الزيادة اللي دخلت كام وإيه ويطلعها. فإن لم يعلم أخرج النصف احتياطا، إذا لم يعلم يخرج نصف الزيادة مش نصف المال. ها يعني واحد حط 100,000 جنيه مثلا، لقى فيه زيادة 10,000 جنيه، ال10,000 جنيه ديت في منها قيمة للأسهم زادت، السهم زاد بدل ما كان مثلا ب100 بقى 110، وفي منها زيادة جاية من إيه؟ من فوائد البنك. فإذا قدر يحسب فوائد البنك ديت يبقى هيطلع الفوائد ديت وإيه؟ وتخلص منها. ما قدرش يحسب، الشيخ بيقول لك يعني يشوف ال10,000 جنيه ويطلع 5 ويبقى إيه دخل في المأمن، يعني لا يمكن توصل ل5، لكن غالبا هو دخل في الإيه؟ في الأمان. والواقع في معاملات هذه الشركات إيداع أموالها في البنوك الربوية، لذا فالراجح عدم شراء هذه الأسهم، والله أعلم. الملحوظة اللي بعديها، بطاقات الفيزا البنكية وهي التي يقترض بها مبلغا من المال محددا لمدة معينة لا يدفع فيها فوائد. يعني يقول له إيه؟ خد البطاقة الفيزا، بحيث أنك أنت لو في أي مكان زنقت مثلا ممكن تقترض 1,000 جنيه، وال1,000 جنيه دول يا عم يقعدوا عندك لمدة 50 يوم، لو سددتها في خلال 50 يوم دول ايه؟ ما فيش زيادة، هناخد منك ال1,000 جنيه زي ما هي. ولو زدت بقى عن 50 يوم يبقى ايه؟ هتخش في الزيادة كل يوم بحسابه. اول حاجة، هل بنقول هذه لا تجوز؟ ليه؟ اول حاجة لانه وافق على ان يلتزم بالربا. وممكن واحد يقول لك ايه، طب انا مش هوصل ل50 يوم ان شاء الله هسدد قبلها، بس انت وافقت على الشرط، وهذا لا يجوز، لا يجوز اصلا ان يوافق على الشرط. ثاني حاجة ان هي بعضك مسألة لف ودوران، انه بيدوا له 1000 جنيه ويقول له بس ايه ال 1000 جنيه دي يا عم عليها مصاريف اداريه مش عارف 2% ولا 3% ياخدوا منه الزياده ديت على اساس المصاريف الاداريه يعني مش ياخد ال 1000 1000 هياخد ال 1000 مثلا 1000 الا 100 او 1000 الا 50 950 زي ما بيعملوا كده مع الطلبه يقول لك مشاريع الخريجين تعال خد 5000 وخد 10000 بس هنسددهم زي ما هم طبعا الواحد اطمئن لكن ايه لكن في مصاريف اداريه مصاريف اداريه ديت بص تلاقيها بنسبه يعني لو خد 5000 جنيه بقت المصاريف الاداريه مثلا 200 جنيه لو 10000 جنيه بقت 400 جنيه هو اللي بيكتب الورقه ديت لما بيكتب 5000 وبيكتب 10000 تفرق بقى 400 جنيه بس الحته ديت هو واضح انها زياده بس ايه زي ما قلنا كده الناس طبعا بتطلب الحلال فهم بيحاولوا يعملوا اي حيل بحيث الناس تخش ويعطوها وبعد كده يورطوا وكذلك بطاقه الائتمان وهي بطاقه يعطيها البنك لعملائه الراغبين فيها تمكنه ان يشتري بها ما يريد من التجار يقول له خد الايه بطاقه الائتمان دي عايز تشتري اي حاجه في طبعا ناس تجار في بينهم وبينهم تعاملات وحالتين مكان هناك بحيث دوت اشترى مش شايل فلوس لجيبه شايل البطاقه دخل ايه يدفع بطاقه البطاقه دي قاعده على حسابه وتحسب في البنك طبعا قد يكون له رصيد وقد لا يكون له رصيد لو ليه رصيد يعني هو حيد في البنك فلوس يعني بصرف النظر دلوقتي عن الوضع الاصل حلال ولا حرام واتفقنا ان الوضع حرام عشان الربا لكن افرض واحد اضطر ان يحط فلوس في حساب جاري وراح اشترى واتخصم من رصيده هذا جائز لان هنا ما استلفش ده فلوس الفلوس صحيح الشركه اللي بتبيع له بتاخد عموله ما فيش مشكله مش مشكله في هذا لان هي مش مقابل المال مقابل الخدمه او ملوش رصيد يبقى يحتمل حاجتين يحتمل ان البنك هيقرضه قرضا حسنا وهذا احتمال ايه حتى يدخل يلج الجمل في سم الخياط احتمال بعيد يبقى هذا الاحتمال ده ساقط او ان البنك يعتبر دوت ايه قرضا منه غير حسن ليس حسنا ولكنه سيئا لانه قرض ربوي يبقى انت هتاخد تشتري بالبطاقه اما تيجي نحاسبك يا عم انت شريت ب 1000 جنيه عليك زياده 2% 3% يبقى هنا اقرضه بالزياده يبقى في هذه الحاله لا يجوز يبقى لا يجوز في هذه الحاله الا ايه الا ان يكون له رصيد يغطي ما اشترى به اما اذا كان لا يغطي ما اشترى به فهذا لا يجوز طيب. نقول وكذلك بطاقة الائتمان وهي بطاقة يعطيها البنك لعملائه الراغبين فيها تمكنه أن يشتري بها ما يريد من التجار على أن يكون المال الذي يحول إلى حساب التاجر قرضا يأخذه هذا العميل من البنك وتحسب عليه الفائدة الربوية وهذه البطاقة حرام لا تجوز إلا بشروط واحد تجوز بشرط أن يكون لهذا العميل مال في رصيده ويكون ما يشتريه يخصم من حسابه ب وتجوز إن كان البنك يقرضه قرضا حسنا بلا فائدة ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون التجار الذين يتعامل معهم يبيعون له بنفس الأسعار التي يبيعون بها للغير ويجوز للعميل أن يعطي البنك عمولة على هذه المشتريات جيم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشتري بهذه البطاقة ذهبا أو فضة ليه بقى ذهب الفضة بالذات حتى لو ليه رصيد لأن اشترط هنا إيه يدا بيد مثلا بمثل يبقى هنا مش هيسلمه ده يقول أنا ليه رصيد وبروح خده ما ينفعش يبقى الذهب والفضة لا يجوز أو أي عملة نقدية يبقى بالصرف عايز اشتري صرف يبقى برضه لا يجوز ليه لأن شرط شراء هذه الأشياء التقابض كما تقدم يبقى احنا واقفين دلوقتي عند المسألة الخامسة مش كفاية أسئلة كده؟ فإن شاء الله مهم تاني الإخوة سألت الأسئلة اللي احنا وريني كده عايزين نروح يا عم. دول سؤالين متعلقين بالدرس. يقول أعمل في شراء الملابس، أشتري من تجار، أتعامل معهم ويتبقى علي نقود وسددها على أقساط، وأبيع هذه الملابس منها كاش نقدا ومنها بالآجر، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ نعم، ما دخلش في إيه، بيع العينة ولا بيع التوار، لأن هو الآن بيتاجر يشتري حاجات، والتجار كلهم كده يعني، حتى بيقول لك التاجر لازم يموت مديون ليه وعليه، لازم يموت مديون ودايم، ما فيش تاجر بيموت ولا عليه ديون، لأن دايما يشتري ويبقى حتى لو معاه فلوس، يقول لك لا خليهم معايا يمكن أزنق في حاجة، يمكن أحتاجهم في حاجة، يبخل إنه إيه يسدد العين ويظل إيه الدورة معاه هكذا. يقول أعمل تاجر يطلب مني أحد الناس شراء محمول أو غسالة أو أي شيء من هذه القبيل، يجده لي يحدده لي أو أحدده له وأشتريه وأبيعه أو أقسطه على أقساط، قال هذه المعاملة طبعا نفس السائل داخل في كل مرة قماش مرة محمول، فهل تصح هذه المعاملة مع العلم بأني أمارس هذه المهنة من منزلي؟ نقول هذه المعاملة قد تكون جائزة وقد تكون غير جائزة، يعني واحد يقول لك اشتري لي سلعة فأنت تبيع هذه السلعة و ثم تذهب فتشتريها له وتعطيه إياه. ثبت في الحديث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد أن يشتري مني الثوب فأبيعه ثم أذهب فأبتعه له، فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية ما لا تملك أو ما لم تضمن، كل هذا في نفس المعنى. فالعلماء يفرقون بين الوعد بالبيع وبين البيع، الوعد بالبيع، ما طبعا المشكلة دي جاتنا برضه بسبب البنوك وبسبب البنوك الإسلامية كمان، مسألة ان الواحد ايه التجار ما كانوش بيعملوا المعاملة دي خالص، تاخد كتة اليوم ده الايام دي بطريقة يعني كثيرة، لانهم عملوا حاجة اسمها بيع المرابحة، يروح يشتري السيارة مش عارف ايه الكلام ده كله، وبعد كده البنك بعد ما يبيع له يروح يدفع الفلوس بعد ما يمضيه على الكمبيالات والشيكات فيقول ان هذه بيع مرابحة جائز، وجميل فتوى بان بيع المرابحة جائز، لكن بيع المرابحة الجائز اللي العلماء قالوا اتكلموا فيه وصدر بفتوى من المجمع الفقهي ليس بهذه الصورة التي يفعلها الموظفين في هذه البنوك، لكن اللي اتكلموا عليه قالوا المواعدة بالبيع جائزة بشرط انه غير ملزم لاي واحد من الطرفين، يعني قال له انا هشتري لك سيارة ابيعها، لا يتفق معه على سعر ولا ياخذ منه عرضون ولا يمضيه على عقد بيع، يبقى ده ايه وعد، وبعد ما يشتريها هو بقى عشان يبيعها من حقه التاني يقول له مش عايزها لا يلزمه، ومن حقه هو يقول له مش هبيعها لك هيلزمونه احسن، يبقى غير ملزم، يبقى ده ايه وعد بالبيع، فهذا اللي قال به المجمع الفقهي وهو جائز. واما البيع يقول له شايف السياره الفلانيه ديت انا هبيعها لك بكذا، ايه رايك موافق؟ وبعدين ممكن كمان يقول له طب هات عربون، وبعدين كمان ممكن يمضي على عقد يلزمه انه يشتري السياره الفلانيه مش عارف ايه، يلزم ان البائع يشتري واذا ما اشتراش شرط جزائي، وبعد كده يروح بقى ايه بعد ما يطمن خالص ولقى الزبون ولقى الربح يروح يشتري السيارة طبعا هيشتريها بسعر كاش أقل، وفضل يا عم السيارة بتاعتك ايه وتعالى ايه نخلص. هذا لا يجوز، هذه الصورة لا تجوز، لأنها لأنه باع ما لا يملك وما لا ما لا يضمن. وطبعا هو برضك في حيل كثيرة يفعلها البنوك، والحيلة لا تجوز. إذا كان المقصد كله تحايل على شرع الله عز وجل فهو حرام حتى لو خرج بصورة الايه بصورة الحلال. واسأل الله عز وجل. بقى البنك جاب السيارات وامتلكها وحط عامل له معرض. انا قلت البنك ممنوع، ليه ما يعملش كده؟ ليه ما يبنيش عمارات ويبيع؟ ليه ما يجي يشتريش اراضي ويبيع؟ لا طبعا هو ممنوع من ذلك، لان لو عمل كده بيعمل ضجه اقتصاديه، التجار هيقف كلهم. انت فاكرين الشركات الكبيره اللي كانت بس عشان اتحركت شويه قالت لا سنسيبري ومش عارف ايه راحوا قصروا له الدنيا؟ ليه؟ لان كله تاجر دلوقتي، الناس كلها قاعده في بيوتها، كل واحد مع ان ده تجاره. فبالك بقى من البنك نفسه اللي يدخل يشتري السيارات بتاعت البلد كلها، يشتري الارض بتاعت البلد كلها، ويشتري مش عارف ايه، يبقى الناس كلهم يعملوا ايه؟ يقعدوا بقى، يبقى هم البنوك اللي بتتحرك بس، والناس كلها ما فيش اي انتاج ولا فيش اي خلاص بقى. فطبعا هم منعين من الكلام ده. لكن معاك فلوس تعالى يا عم اهلا وسهلا مرحبا بيك، اقعد على كرسي مش عارف ايه، ويعملوا لك ساعه عشان تاخد بالارقام وراجل محترم. وبعد كده محتاج فلوس خد برضك وتعالى ومش عارف. ودلوقتي ساعات يلف على التجار ويرغبوهم ان صغار التجار عشان ينمو ويبقى في اقتصاد وينموا الناس، وهذا كله لا يجوز. لكن لو البنك امتلك وباع فهذا طبعا ايه جائز. ايوه ما هي اصل المشاكل ديت المشاكل بتاعت البنك الاسكان والكلام ده كله. هل البنك هو اللي بيبني؟ مش هو اللي بيبني، يعني هو شركات بتروح تاخد منهم فلوس، وزي ما قلت كده بيبقى البنك ممول. او ساعات الواحد يعمل مثلا كما يحدث في بعض البنوك، يعني بعض التجار مثلا انت برضك عايز تروح تشتري، يقول لك تروح للصاله وتقول له انا عايز اشتري منك انت، ما نرجع بالبنك، يقول لك نرجع بالبنك خلاص تعال اشتري مني وخد بس ايه روح حط لي الشيكات في البنك. ليه؟ لان هو هيبيع ويشتري ليك، وبعد كده يروح للبنك يقول والله انا بعت المعامله الفلانيه السعر الفلانيات وانا عايز ايه فلوس كاش. يعني طبعا تاجر زي ما قلنا عايز الفلوس في ايده، فاتفضل واديني الفلوس كاش وانت خد الايه الزياده. البنك بتاعي يحصل الايه هذه الزياده بالربا منك. هذا طبعا اعانه على الربا. صحيح انت تعاملت مع التاجر معامله ليس فيها ربا، لكن انت تعلم انه هو سيتعامل بالربا فهذا لا يجوز. واذا كان بقى حد عنده طريقه يحجز بها التاجر، هتبص تلاقي ايه يقول لك لا، يعني مثلا تقول له ان الشيك لا يحصله الا صاحبه، ما فيش حاميله ديت، يشتوى كلمه حاميله صاحبه بس المستفيد الاول، مش هيوافق على كده، مش هيوافق على هذا الكلام، لانه عايز البنك هو اللي يحصل مش انت اللي تحصل. فهذا طبعا ايه هذه المعاملات كلها لا تجوز. واسال الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما ينفعنا به، وان يجعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله.